في ترميمة هذا المساء أقول: دمعي يسيل مع المساء غزير، فالليل يأتي بالهموم نبيل، غرقت ضلوعي كلها فكأنها بنت الشتاء فلا تريد النفور. فالعين جف مع الزمان بكاؤها، وبكى الفؤاد فلا يزال جسور، والعين سيفها الشفوك إذا بكت، والقلب لم يجد الرحيم مصير. ما أعنف الدمع المكتم في الحشا، يكو الضلوع ولا يكف مسير. هو كالأجنة في البطون نظنها سكنت، وبات مضيهن عسيرا. يبكي الفؤاد على جحيم عشته وحسبته لي جنة وحريرا. ما أقبح الوهم الذي هو قاتل، هو كالسراب إذا تراه غديرا، وسعيت تأمل جرعة من مائه ألفيته بين الرمال هجيرا. قد كنت أزعم أنني أنشأت مجدا عاليا وبنيت منه قصورا، فإذا بمجدي لعبة كبرتها، ورأيتني بعد الجهاد فقيرا. يا سوء حظي من حياتي لم أزل أجد الكبير إذا اختبرت صغيراً.